فضيلة الشيخ أدام الله لك الصحة والعافية ونفع بك الإسلام والمسلمين. والسؤال: سمعت من أحد المشايخ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم لغة الأعاجم فقد خب أي نافق، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيح فما حكم السفر إلى بلاد الكفر لتعلم اللغة الإنجليزية؟ أفيدونا حفظكم الله. هذا لا أصل، من تعلم لغة الأعاجم فقد خب أو فقد هلك، هذا غلط، ما لها أصل. هكذا ما شاء على أسئلة الناس: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، ليس بالحديث. لكن يجوز تعلم لغة القوم إذا كان فيها مصلحة، إنجليزية أو فرنسية، أو إذا كان لها حاجة مصلحة دنيوية أو دينية، لا بأس بتعلمها لمصلحة، لا للرغبة فيها، ولكن لمصلحة يتوظف بها ليعمل في التجارة، يحتاجها في التجارة. إذا تعلمها على وجه لا يضره في دينه ولا يسبب له ضرة في دينه فلا بأس بذلك عند الحاجة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود لحاجة إلى ذلك،